الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يا عبادي، نعم يا ربنا، لقد حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان طاغية من طواغيت العراق، قتل من أهل العراق 100,000، وكان من بين القتلى عالم يسمى سعيد بن جبير، وكان هذا العالم من خيرة عباد الله، وكان كفيف البصر، ولما وقف أنهى الحجاج عن الصلب استدعاه الحجاج وقال له: يا سعيد، ما تقول فيا؟ فقال له سعيد: يا حجاج، انت عادل قاصد، انت عادل قاصد. فقال الجالسون: ما الذي حدث لسعيد؟ ايمدح الحجاج؟ ايقول له انت عادل، انت قاصد؟ فقال الحجاج: مهلا يا قومي، انه لا يمدحني، انما يقذفني بافصح الاسماء. قالوا له: وكيف؟ قال لهم: اتدرون ما معنى عادل؟ ان معنى عادل من الذي يريده سعيد هو المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اتدرون ما معنى قاصد؟ ان معنى قاصد هو ما قاله القرآن، واما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا. وعندئذ القى الحجاج حكمه، وكان الحجاج في زمانه كطواغيط مصر، كمحكمة الشعب ومحكمة التكويج وغير هؤلاء من الذين أعادوا التاريخ نفسه. قال الحجاج: يا سعيد، اختر لك قتلة أقتلك بها. أقتلك وأنت قائم أم أقتلك وأنت نائم، أم أقتلك وأنت على ظهرك أم على وجهك؟ فماذا قال له سعيد؟ قال له سعيد: أنا لا أختار، إنما أنت الذي تختار القتلة التي سيقتلك بها الله. الله، أنت الذي تختار يا حجاج، أنت الذي تختار، أنت الذي تختار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت الذي تختار يا حجاج. فصرعه الحجاج على وجهه فقتله، وإذا بالدم الذي يسيل من سعيد يكتب على الأرض: هذا الرجل مظلوم. الدم يكتب على الأرض: سعيد مظلوم، لأنه قال كلمة حق عند سلطان جائر. ومرت السنون وتعاقبت الأعوام، وإذا بعمر بن عبد العزيز يتولى الخلافة. فنام ذات ليلة فرأى في المنام رؤيا عجيبة، قال: رأيت كأن القيامة قد قامت. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. أخذ الرسول أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ودخل بهم الجنة، وبينما أنا أمر في عرصة خوف القيامة إذا بيا شم ريح جثة منتنة ملقاة في جهنم. فلما سألت صاحبها قلت له من أنت؟ قال لي أنا الحجاج بن يوسف. قلت فكيف حالك؟ قال لي يا عمر إن الله قتلني بكل مسلم قتلته قتله، وقتلني في سعيد بن جبير 100,000 قتله. يا معاشر السادة الأعزاء، الظلم لا يدوم وإذا دام دمر، والحرام لا يدوم